بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الشيخ: فصل في عدد ركعات الصلاة. وركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة 17 ركعة، أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها 15 ركعة، وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر ف11 ركعة. وقوله فيها 34 سجدة و94 تكبيرة و9 تشهدات و10 تسليمات و153 و50 تسبيحة و153 تسبيحة. وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42 ركنا، وفي الرباعية 54 ركنا، إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. هذا الفصل في الواقع ربما لا نجده في كثير من كتب الفقه، ولكن هذا الكتاب لما كان للمبتدئ، وكما يقول العلماء شفقة عليه، فإنهم يجعلون كل شيء من أشياء الفقه مذكورة مفصلة واضحة، فذكروا فيها الأركان، وذكروا فيها الهيئات، وذكروا فيها الأوعاظ، وذكروا فيها كل شيء، فما تركوا شيئا للمتعلم يريد أن يتعلمه ويريد أن يقوم به إلا ذكروه. ولا يوجد مسلم مهما كانت قراءته من الفقه قليلة إلا ويعلم عدد ركعات الصلاة، فلو أراد أن يجمعها ما بين صبح وظهر وعصر ومغرب وعشاء لاستطاع أن يجمعها 17 ركعة. فبين الشيخ أولا عدد ركعات الصلاة، والمراد عندما يريد أن يبين عدد الركعات فإنه يبين عدد ركعات الفرائض. طبعا الإنسان في حضر وفي سفر، ففي الحضر يتم صلاته وفي السفر يقصر من صلاته، ففي السفر تنقص الصلاة ما بين الظهر والعصر والعشاء، هذه الأوقات الثلاثة تقصر فتصلى 2 ركعات بدلا من أن تصلى 4 ركعات. قال: وركعات الفرائض أي في كل يوم وليلة في صلاة الحضر إلا يوم الجمعة، فيوم الجمعة تصلى الظهر 2 ركعات بدلا من 4. قال: 17 ركعة. الأولى أن يقول 17 ركعة، لأن العدد يختلف مع المعدود، ولعل هذا خطأ وجرى عليه في أكثر النسخ. أما يوم الجمعة فعدد ركعات الفرائض في يومها أيضا نقول 15 ركعة، وأما عدد ركعات صلاة السفر في كل يوم للقاصر 11 ركعة، لأن 17 إذا حذفنا منها 2 ركعات من الظهر و2 ركعات من العصر و2 ركعات من العشاء 6، فبقي منها 11 ركعة، وهذا أمر لا نريد الإطالة فيه، فلا حاجة إلى ذلك، وكل واحد منا يعلم ذلك. وإذا أردنا أن نعد الأركان كذلك، فنحن عددنا ركعات كل ركعة ماذا يوجد فيها من الأركان، فجمعوا مع ذلك الأركان والسنن والأبعاد. فقال بعد ذلك: وقوله فيها 34 سجدة. طبعا في كل ركعتين لا بد من سجدتين، والسجدتين السجود ركن، ولكن السجود متكرر، فالسجدة الأولى مع السجدة الثانية تعتبر ركنا واحدا. فإذا أردنا أن نعدد السجود نعدد سجدتين مضروبتين ب17 ركعة، عند ذلك يكون الناتج 34 سجدة، و94 تكبيرة، يعني ما بين تكبيرات الانتقال وتكبيرة الإحرام أيضا، وتسع تشهدات، طبعا 5 صلوات الأصل فيها، كل صلاة فيها تشهدين إلا صلاة الفجر ففيها تشهد واحد. طبعا هذا إذا صلى الإنسان منفردا أو صلى في جماعة من أولها، ولكن قد تصير الصلاة الواحدة التي فيها تشهدين ب4 تشهدات، كما يحصل هذا مثلا في صلاة المغرب، كأن أتى الإنسان في التشهد الأول مثلا وأدرك التشهد الأول مع الإمام وصلى معه ركعة ثم سلم الإمام، فهذان تشهدان مع الإمام ولم يصلي المأموم إلا ركعة واحدة، فإذا قام إلى الثانية ينبغي عليه أن يتشهد على رأس الثانية، هذا تشهد ثالث، وإذا أراد أن يأتي بالثالثة هذا هو التشهد الرابع. فإذا عد هذه التشهدات على عد الإنسان الذي يريد أن يصلي إما منفردا أو جماعة من أول الجماعة إلى آخرها، و94 تكبيرة، قال وتسع تشهدات وعشر تسليمات، أيضا هنا يجمع ما بين الأركان وما بين السنن، فالتسليمة الأولى في كل صلاة فرض، والتسليمة الثانية سنة. إذن في هذه الصلوات الخمس 5 تسليمات من الفرائض ومن الأركان، والخمسة الثانية من كل صلاة تعتبر سنة. أيضا 53 تسبيحة، طبعا في كل ركوع وفي كل سجود توجد تسبيحة، وجملة الأركان في الصلاة 126 ركنا، في الصبح 30 ركنا، وفي المغرب 42، فنجد الفارق ما بين الصبح وما بين المغرب ركعة واحدة، ولذلك زاد هذا العدد ويزيد كلما ازددنا في الصلاة، لذلك قال 40 ركنا في الرباعية، وفي الرباعية 54 ركنا إلى آخره، ظاهر غني عن الشرح. لا نريد أن نكثر من ذلك، فالعد فيه سهل، ومن أراد أن يضبط ذلك فرحمة الله على هؤلاء الفقهاء الذين أتعبوا أنفسهم فما تركوا شيئا إلا وعدوه، ما احتاجوا إلى أن يأتي الكمبيوتر إلى عصرهم فنظروا إلى القرآن الكريم فأحصوه عددا في كل حرف من حروفه، وفي كل كلمة من كلماته، وفي كل نقطة من نقطه، فالعلماء أحصوا ذلك وضبطوه ضبطا رائعا، ولم يختلف أحد في حرف من حروف كتاب الله تبارك وتعالى. هذا القسم الأول انتهى من هذا الفصل. هنالك قسم ثاني أو شق ثاني لهذا الفصل، وهو إن ركن الصلاة القيام، وقد يعجز الإنسان عن القيام فماذا يفعل، وكيف ينتقل من القيام إلى القعود. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة. لماذا قال في الفريضة هنا؟ لأن العجز لا يشترط في السنة العجز، فالقادر على القيام يستطيع أن يصلي السنة قاعدا، ولكن بنصف أجر القائم. أما في الفريضة فإنه يجب عليه أن يقوم. وما نرى اليوم من كثير من الناس تراه في العمل وفي السوق وفي حاجاته الخاصة يقوم فترات طويلة، ولكنه إذا جاء إلى المسجد تناول الكرسي وبعد ذلك قعد للصلاة، فهذا نقول له صلاته كلها غير صحيحة، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو القيام، وهو قادر عليه، وباعتباره قادر على القيام في الصلاة فكيف يقعد؟ والقيام في الفريضة ركن، ولا تصح صلاته إذا كان قادرا على القيام وبعد ذلك قعد. وربما يتساهل في هذه المسألة الكثير من الناس، ولكن إذا شعر في نفسه العجز من الممكن أن يقف قائما، فإذا عجز عن القيام قعد، هذا شيء ممكن. إذن الصلاة تؤدى بشكل القيام، فإن عجز الإنسان عن القيام في الفريضة قال لمشقة تلحقه في قيامه، إذن ليست المسألة يعني مسألة بسيطة، وإنما سماها مشقة، وهذه المشقة تؤدي إليه أنه لا يستطيع أن يخشع في صلاته، وربما يتألم، وربما يقع وهو قائم، وربما يزيد مرضه، وربما كان الطبيب قد منعه من القيام إلى غير ذلك. عند ذلك نقول له انتقل إلى الأمر الثاني، وهو القعود في الصلاة. فلذلك كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا وصلى خلفه أو وراءه رجال قياما، وهذا دليل حتى إن الإمام إذا عجز عن القيام يستطيع أن يقعد. هذا إذا كان في البداية، وقد يطرأ عليه العجز في صلاته فيكون قائما ولأمر من الأمور يشعر في عجز في نفسه فلا يستطيع إتمام القيام، فماذا يفعل؟ يجلس. فإذا عادت القوة إليه من جديد قام، ولا يتابع جالسا إلا إذا استمر العذر في صلاته. وكل مرحلة من المراحل وفي كل مناسبة من المناسبات يذكر الفقهاء ما هي الأسباب التي ينتقل فيها الإنسان من القيام إلى القعود. قال: ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه. وكما قلنا هذه المشقة تذهب عنه أي ارتباط مع الله تبارك وتعالى من خشوع وتقرب، وربما يكون السبب سببا آخر، كأن كان في سفينة صغيرة وأراد الصلاة قائما فربما يقع أو تصيبه مرض أو يصيبه دوران البحر أو يؤدي ذلك إلى الهلاك أو إلى ميل السفينة، فماذا يفعل؟ يصلي قاعدا. ومن عجز عن القيام في الفريضة لمشقة تلحقه في قيامه صلى جالسا. طيب، هذا الجلوس على أي هيئة يكون؟ قال: على أي هيئة شاء. يعني لكن إن الإنسان إذا أراد أن يجلس هنالك جلوس يتعلق هذا الجلوس بكيفية في الصلاة، وهي أفضل من غيرها. فنحن نعلم في كما مر معنا في الجلوس للتشهد إما أن يجلس مفترشا وإما أن يجلس متوركا، فكيفما أراد أن يجلس وهذا الجلوس من جلسات الصلاة ومن هيئاتها هي أولى من غيرها. يعني لو قلنا هذا يجلس متربعا وهذا يجلس مثلا على ركبتيه والآخر يجلس مفترشا، أيهما أحسن؟ الذي يوافق جلسة من جلسات الصلاة من الافتراش أو التورك أفضل من التربع في صلاة القاعد. ولكن إذا لم يستطع إلا أن يتربع مثلا، أن يقعد على اليتيه وبعد ذلك يجعل كلتا رجليه مع بعضهما البعض أمامه، فهذا شيء جائز أيضا. ولذلك قال: ولكن افتراشه في موضع قيامه أفضل من تربعه في الأظهر. لا يقول قائل: والله أنا بسبب ما لا أريد أن آكل إلا مثلا طعاما حلالا، وبعد ذلك يبحث عن ذلك الحلال ويتقي بذلك الشبهات فيضعف جسمه، فيؤدي ذلك إلى أنه لا يستطيع أن يصلي قائما. لا، هذا شيء في تنطع أحيانا، وكل زمان أنت يجب عليك أن تعمل، وبذلك العمل تحصل على مال حلال. ولا تترك الأعمال نتيجة أن تقول أنت تريد أن تترك الشبهات ثم تصبح عالة على الآخرين، أو تغير صلاتك من قيام إلى قعود. لا، هذا أمر لا يصح ولا خير في مسألة يتقرب الإنسان فيها في ورع معين في بعده عن الحرام مثلا بدعوى، وبعد ذلك يؤدي ذلك إلى ترك الفرائض التي افترضها الله تبارك وتعالى عليه. قال: ومن عجز عن الجلوس صلى مضطجعا. يعني ربما بعض الناس يصاب بمرض في أليته، وأنت عندما تذهب إلى المشافي وتنظر إلى الناس فترى أن بعض الشقوق تحدث في أجسام بعض الناس. ناس بيقولوا بدنه تفتح مثلا من أمور كثيرة، فماذا يفعل؟ هذا لا يستطيع المكث مثلا على قاعدته، فماذا يفعل في هذه المسألة؟ عند ذلك يصلي مضطجعا، والاضطجاع بحسب ما يستطيع. فإن عجز عن الاضطجاع يعني على شقه الأيمن وهو متوجه إلى القبلة صلى مستلقيا، لكنه في صلاة الاستلقاء في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يرفع رأسه قليلا ومتجها برأسه إلى جهة القبلة إن استطاع أن يفعل ذلك، فإن لم يستطع صلى على أي هيئة كانت. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه بعض أصحابه الكرام، وهو سيدنا عمران بن حسين رضي الله تبارك وتعالى عنه، وقال للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يعني يخاطبه ويسأله عن الصلاة ويبين له كانت بمواسير أو بواسير. هذه البواسير وهي عبارة عن قطع لحمية تخرج على فتحة الشرج، ربما لا يستطيع الإنسان فيها القعود ولا يستطيع فيها القيام. وعذر الفقهاء صاحب البواسير بأشياء كثيرة، مثلا هذه الحلمة التي تكون على باب الفرج أحيانا، إذا قام دخلت إلى الداخل، وإذا قعد خرجت إلى الخارج. لو كنا نريد أن نضبط ذلك الأمر في مسائل الصيام أو في مسائل الوضوء، فكل دخول لها على القواعد ماذا يؤدي؟ إذا دخل شيء إلى الجوف فيؤدي إلى الإفطار، وإذا خرج من الجوف فإنه يؤدي إلى نقض الوضوء. معنى ذلك صاحب البواسير لن يستطيع أن يكون لا صائما ولا متوضئا. الإسلام جاء فعذر هذا الإنسان، فإن دخول هذه البواسير إلى داخل فتحة الشرج أو خروجها، فدخولها لا يفطر وخروجها أيضا لا يؤدي إلى نقض الوضوء، لأنه صاحب عذر، وإلا لا يستطيع أن يثبت كما قلنا لا على صيام ولا على صلاة. هذا الصحابي الكريم سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صلي قائما أولا، فإن لم تستطع هذه الصلاة فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فكذلك فإن لم تستطع فمستلقيا، ويقول ربنا تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طبعا الاضطجاع إنما يكون على الشق الأيمن، فإن لم يستطع على الشق الأيمن صلى على الشق الأيسر، فإن لم يستطع صلى مستلقيا، فإن لم يستطع صلى كيفما كان مومئا برأسه، فإن لم يستطع عند ذلك ماذا يفعل؟ أيضا يحرك عينيه، فإن لم يستطع فإنه يجري تلك الحركات على قلبه، ولا تسقط الصلاة بحال من الأحوال على الإطلاق. قال: فإن عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا على ظهره ورجلاه للقبلة. فإن عجز، طبعا يعني الرجلين والأخمصين إلى القبلة، ولكنه يرفع رأسه قليلا متجها إلى القبلة. فإن عجز عن ذلك كله أومأ بطرفه ونوى بقلبه، ويجب عليه استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، يعني لو كان مضطجعا على قفاه ورفع رأسه هكذا متجها إلى القبلة، هذا ما يطلب منه فقط. فإن لم يستطع أجرى تلك الحركات على يعني عينيه وبعد ذلك بقلبه. قال: ويجب استقبالها بوجهه بوضع شيء تحت رأسه، ويومئ برأسه في ركوعه وسجوده. الإيماء هي حركة يحرك بها الرأس قليلا إلى الأمام، فإذا أراد السجود أومأ زيادة عن إيمائه للركوع، لأن السجود أخفض من الركوع. فإن عجز عن الإيماء برأسه أو أومأ بأجفانه، فإن عجز عن الإيماء بها أجرى أركان الصلاة، أجرى أركان الصلاة على قلبه ولا يتركها ما دام عقله ثابتا. يعني المرأة لو وصلت في درجة أنها لم ترى شيئا وكانت تعالج نفسها حتى في حال الولادة، فهنالك آلام تسبق الولادة، إذا لم ترى ماء، لم ترى يعني مانعا من موانع الصلاة، لم ترى دما الذي يأتي مع الولادة وبعد الولادة يأتي النفاس، ما دامت طاهرة في ذلك فإنها تطالب بالصلاة رغم آلامها ما دامت قادرة وواعية على ذلك الأمر. حتى الإنسان الذي يغرق في البحر ما دام عقله في رأسه وأدرك الصلاة فإنه يصلي كيفما شاء، فإنه يلقى الله تبارك وتعالى وهو في عبادته. إذن ما دام عقله ثابتا والمصلي قاعدا لا قضاء عليه، مثلا لأمر من الأمور حكم عليه الطبيب المسلم العدل بأنه ينبغي عليه أن يترك القيام وأن يجلس في صلاته، فجلس لفترة معينة من الزمن، شهر اثنين ثلاثة، وبعد أن انتهى من مرضه وعافاه الله تبارك وتعالى عاد مباشرة إلى القيام، ما حكم الصلاة التي صلاها قاعدا؟ هل يجب عليه أن يعيدها؟ لا. والمصلي قاعدا لا قضاء عليه. إذا قال المصلي قاعدا ماذا يشمل أيضا؟ المضطجع والمستلقي والمومئ، كل هؤلاء يعني لا إعادة عليهم. لكن إذا قيل لواحد مثلا إذا قمت إلى الصلاة، كان عند ظالم ومنعه من القيام فصلى قاعدا، هذا عليه إعادة؟ دائما قلنا الأشياء النادرة ما حكمها؟ يكون عليه الإعادة فيها، لأن الإكراه في الصلاة من القيام إلى القعود هذا شيء نادر، ولذلك عليه الإعادة. لو بعض الظلام جاء لبعض المسلمين مثلا، فكما يفعل في بعض السجون مثلا، ربط هذا المسجون مثلا رول شبح صلب مثلا، ربط على عمود، وبعد ذلك ماذا حدث؟ أنه أجرى حركات الصلاة على قلبه أو أومأ برأسه عندما كان مربوطا، ماذا يجب عليه؟ أيضا هذا نادر، فما دام في سجنه يصلي مومئا، فإن بعد ذلك خرج وزال الظلم عنه وكان على قيد الحياة ماذا يقوم؟ يقوم هذا الإنسان بإعادة الصلاة التي صلاها على هذا الشكل أيضا لندرة ذلك الأمر. ولا ينقص أجره، يعني هل نقول إن صلاة القائم ولا ضعف صلاة القاعد أو صلاة القاعد على النصف من أجر القائم ما دام معذورا أجره واحد لا يختلف، قائم قاعد مضطجع ما دام هذه قدرته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال بعد ذلك: وأما قوله صلى الله عليه وسلم من صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، معنى هذا أن الذي يصلي قاعدا مع قدرته على القيام له نصف أجر القائم، أما غير القادر على القيام فأجره لا يختلف أبدا. ومن صلى نائما فله، معنى نائم يعني مضطجع، وإنما النائم لا يصلي ولا يدرك شيئا، يعني من صلى على هيئة النائم يعني مستلقيا فله نصف أجر القاعد. يعني غالبا الإنسان إذا أراد النوم ماذا يفعل؟ يضطجع على جنبه الأيمن، فإذا صلى على هذه الهيئة التي تساوي هيئة النوم عند ذلك يصلي، وكان قادرا على القيام أو القعود فذلك يعود إلى النصف من القعود، يعني المضطجع على جنبه الأيمن إن كان قادرا على القيام. وهذا يتصور في إنسان متجه إلى القبلة في فراشه وقبل نومه يريد أن يصلي بعض الركعات وهو مضطجع على جنبه في فراشه قبل النوم، فهل يصح ذلك؟ لو صلى 4 ركعات وهو على هذه الحالة فإنها تساوي ركعة واحدة في حال قيامه. ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد فمحمول على النفل عند القدرة. بهذا ينتهي هذا الفصل الذي قلت إنه غالبا ما يعني يترك في كثير من كتب الفقه، وذلك لمعرفته من قبل طلاب العلم. لكننا ننتقل بعد ذلك إلى فصل، هذه الصلاة مؤلفة من ركن ومؤلفة من سنة، والسنة مقسمة إلى قسمين بعض وهيئة. يا ترى إذا ترك الإنسان الركن فما حكم صلاته؟ وإذا ترك البعض من السنن فما حكم صلاته؟ وإذا ترك الهيئة من السنن أيضا ما حكم صلاته؟ وسيأتي معنا هذا التفصيل. ولا تصح الصلاة إلا بالإتيان بكل أركانها بشكل مختصر، أما أبعاضها فتجبر بسجود السهو، وأما هيئاتها فلا يطلب منه أن يجبرها بشيء. نقف هنا ونكتفي اليوم، والحمد لله رب العالمين. نعم نعم نعم رابعا نعم نعم وأصحاب الربع نعم مع عدم مع وجود الولد عدم مع عدم وجود الزوجة أو الزوجات مع عدم وجود الولد. انتهينا. إذن كان عندنا النصف نصف النصف الربع أصحاب أصحاب النصف خمسة وأصحاب الربع اثنين. الآن نصف الربع كم؟ الثمن. والفرض الثالث الثمن وهو فرض الزوجة الواحدة وكل الزوجات بالسوية مع الولد للزوج منها أو من غيرها أو مع ولد الابن له وإن سفر. يعني إذا كان هنالك فرع وارث فإن الزوجة تنزل من الربع أو الزوجات إلى الثمن سواء كان ولدا مباشرا أو ولد ابن. ما هو الدليل؟ لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن. ما قال لها؟ قال فلهن الثمن. وأما مع ولد الابن فلما تقدم يعني من الإجماع على أن ولد الابن كالولد مباشرة. فلما تقدم ويستفاد من تعبيره هنا بالزوجات بعد الواحدة ما استفيد فيما قبله. يعني لما قلنا احنا اللي بياخذوا الربع الزوجات كذلك هنا نقول من يأخذ الثمن منهم الزوجات أيضا. نعم انتهينا من النصف الفرائض. الآن نصف الفرائض انتهينا منها النصف الربع الثمن. سأعيد أصحاب النصف خمسة البنت المنفردة بنت الابن المنفردة الأخت الشقيقة الأخت لأب الزوج عند عدم الولد. أصحاب الربع اثنان الزوج مع وجود الولد الزوجة أو الزوجات مع عدم وجود الولد. الثمن نصيب نوع واحد وهن الزوجات أو الزوجة مع وجود الفرع الوارث من الأب. إذا انتهينا الآن من النصف سننتقل إلى النصف الثاني من أصحاب الفرائض. النصف الثاني من هم؟ الثلثان والثلث والسدس. الثلثان وهو فرض أربعة حتى ما نتعذب بالحفظ. كل واحدة كان لها النصف إذا كانت منفردة. إذا تعددت ماذا يأخذنا؟ الثلثين. أول واحدة قلنا أول واحدة البنت المنفردة إذا صاروا بنتين فأكثر تلتين. بنت الابن المنفردة واحدة تأخذ النصف متعددة تأخذ الثلثين. الأخت الشقيقة واحدة تأخذ النصف متعددة تأخذ ثلثين. الأخت لأب واحدة تأخذ النصف متعددات الثلثان. الزوج يأخذ النصف. في متعدد؟ ما في متعدد الزوج. إذن أصحاب النصف هم أصحاب الثلثين بشرط التعدد بشرط التعدد. إذا ما تعددوا بيرجعوا لأصحاب النصف. إذا تعددوا بيرجعوا بياخذوا الثلثين. نعم اي خلاص مجرد ما صاروا تنتين فاكثر تلتين. نعم. والفرض الرابع الثلثان. يعني هاد اريح للحفظ لم يعرف الواحد قاعد معين. نعم اهم شيء الجدول انطبعه لانه قالوا ليس قال بزمانه الامام الغزالي رحمة الله عليه عد مشايخه فكل ما يستفيد من حدا مسألة يعتبره شيخ حتى لو رأى حيوان مثلا فعل أمرا واستفاد منه يحطه هذا تعلمت منه كذا. فمرة منتقل في الصحراء أن طلع له واحد حرامي، هات لي معه، ما معي مصاري لا معي شيء، ما معه غير هيك دفتر معلومات كاتب عليه معلومات، وقام سرق له الدفتر. لما راح شو بده يسوي؟ المعلومات كلها موجودة بالدفتر. قال استفاد بالشغلة أم زود مشايخه شيخ؟ قال الحرامي شيخه. بيش طلع شيخه الحرامي؟ قال علمه مسألة، المسألة عبر عنها بقوله، قال له ليس بعلم ما حوى القمطر إنما علم ما حواه الصدر. إذا هالحرامي بده يسرق لي، أخذ كتاب سرق لي علماتي، مش ليه؟ إذا انطفت الكهرباء، واعد أستاذ عم يحكي هلا وراح الكهرباء، ما عاد شفنا بالكتاب، معنى ذلك هذا الأستاذ بينكشف بعدين، لولا الكتاب ما عنده معلومات، عم يقرأ ويدجل علينا، شو بيطلع معه؟ أما إذا كان علماته محطوطين بقاعده تنطفي الكهرباء بيعطي درس العتمة، بيمشي الحال يمشي. مثل المنشدين بهالأيام، صورة منشدين، ما عاد صفي منشدين، كان المنشد واحد صوته من راسه لحاله بصوته بدون مقرفونات عم يشتغل، هلا تنطفي الكهرباء بهمس مع بعضهم بعض ولا واحد بيطلع صوته، دليل انه ما عاد صفي اصوات كما كانت سابقا. نعم، كان الخطيب بالاموي يوقف بدون كهرباء يسمع الاموي من الطرف لليمين لليسار، كل واحد قاعد بالاموي يسمع الخطيب اللي واقف على المنبر، ولذلك سموا بيت الخطيب خطيب يعني. نعم، فلازم نحن نحفظ، مو شغله بالكتاب، فاحفظ فكل حافظ إمام، كل حافظ يستطيع أن يكون إمام. نعم، والفرض الرابع الثلثان، وهو فرض أربعة، البنتين فأكثر. نعم، أما في البنتين فبالإجماع المستند إلى ما صححه الحاكم، أي أول فريضة وقعت في الإسلام، أنه صلى الله عليه وسلم أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. أول فريضة حدثت في الإسلام لما مات سعد بن الربيع، إجا أخوه شوف في عنده مال، أخذ كل المال. نظرت هذه المرأة إلى بناتها، عنده بنات، فحملت البنتين وراحت للحاكم الأعظم، مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله هاتيني، أبشر لنا دول، شايفوا التنتين بنتا سعد بن الربيع الذي قتل معك، استشهد في الغزوة، فجاء أخوه فأخذ كل المال، وليس ولا ينكحان ولا مال لهما. دائما الواحد لما بده يتزوج تزوج على واحدة في عنده شوية مصاري، نعم، ولا ينكحان ولا مال لهما، أيتام وفقراء، مشكلة تنتين مع بعضهم البعض. نعم، فنزل فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا بعد أن نزل عليه ذلك الحكم، قال للبنتين الثلثان، إذن الثلثان للبنتين، وللك يعني لمن؟ للزوجة الثمن، والباقي للعم. إذا المسألة صارت في عنا ثلاثة وعنا ثمانية، ما بنقسموا على بعضهم البعض، من واحد من مخال شو بيطلع؟ 24، تلتين 24 16، وتلت الثمن 24، النصيب الثمن للزوجة 3 و16 19، من 24 بقي 5، قال هذا الباقي من يأخذه؟ عصب العم. إذن عرفنا اليوم ثلاثة أنواع، النصف والربع والثمن، ثم بعد ذلك أخذنا الثلثين لكن بشكل عام، بالتفصيل منخليهم للغد لأنه عم يشيروننا أنه خلص الوقت.